الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله في العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي، يقول: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. الضمير يعود إلى الأولياء، لأنه قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي من كرامات أولياء الله تعالى. والكرامات جمع كرامة، والكرامة هي ما يمن الله تعالى به على بعض عباده ويخصهم به من خرق عادة وخروجا عن مألوف. الكرامة تعريفها: كل خارق للعادة يجري على يد مؤمن تقي. هذا تعريف الكرامة، وتقييد ذلك بما يجري على أيدي أهل الإيمان الأتقياء، لأنه قد يجري خارق العادة على يد غير هؤلاء، قد يجري على يد الرسل، وهذا لا يسمى كرامة، إنما يسمى آية، وفي استعمال المتأخرين يسمى معجزة، وقد يجري على يد من ليس نبيا ولا وليا بل من أهل الفسق والفجور، وهذا شعوذة ولا يسمى كرامة، بل هو فتنة وإضلال. فما يجري من خوارق العادات على أيدي السحرة والكهان والمشعوذين والمبطلين، هذه لا تسمى كرامات، إنما هي إضلالات يضلون بها الناس ويخرجونهم بها عن الصراط المستقيم. فخرج بقوله رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. هذان النوعان من الخارق: الخارق الذي يجري على يد الأنبياء والرسل، والخارق الذي يجري على أيدي المشعوذين والمبطلين. والمصنف رحمه الله يقول: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي من كرامات الأولياء، وقد جاء ذلك في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فقد جاء ذلك في القرآن في سورة الكهف في خبر الفتية، وكذلك في خبر مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وجرى شيء كثير من ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة الكرامات، وهي خوارق العادات التي تجري على أيدي أولياء الله عز وجل، نوعان. النوع الأول ما هو من جنس العلوم والمعارف والكشوف، بأن يعلم ما لا يعلمه غيره، ويكشف له ما لا يراه غيره، فيرى أو يسمع أو يدرك أو يفتح له في شيء من العلم فتحا خارجا عن المألوف والأسباب المعتادة. وهذا نظير ما جرى لعمر رضي الله عنه، حيث قال وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. هذا من الكرامات وخوارق العادات المتعلقة بالعلم والكشف. والقسم الثاني من أنواع الكرامات ما هو من جنس القدرة، بأن يمكن العبد مما لا يقدر عليه عادة، ومما لا يجري في الحالة الاعتيادية، فيكون لديه القدرة في الفعل خارجة عن المعتاد. وهذا القسم الأخير هو الأكثر فيما يقع من الكرامات، وقد جرى على يد الصحابة والتابعين، أو جرى للصحابة والتابعين من ذلك شيء كثير. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره جملة كثيرة من هذا، فمن ذلك ما جرى لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر الأسد الذي لقيه، قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. وكذلك البراء بن مالك، حيث كان إذا أقسم على الله أبره، وكان إذا اشتد وكان إذا اشتدت الحرب جاءه المسلمون فقالوا له يا براء أقسم على ربك، فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو. هذا من جملة الكرامات. ومنهما ذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه حاصر حصنا فقال له سلم حتى تشرب السم، فإن سلمت سلمنا وإلا فلا، فشرب ولم يضره. ونظائر هذا كثيرة وعديدة في فيما نقل من الأخبار ولا نطيل بذكر ذلك. لكن لو قال قائل خارق العادة يجري على يد الأولياء وعلى يد الأشقياء، على يد الأولياء في الكرامات وعلى يد الأشقياء كالسحرة والمشعوذين، فكيف نعرف الفرق؟ كيف نعرف الفرق بين هذه وهذه؟ الفرق بين الكرامة وبين شعوذة المشعوذين وأباطيل السحرة والكذابين الدجالين أن الكرامة والشعوذة بينهما فرق في السبب وفي الغاية، فثمة فرق في السبب. فسبب الكرامة طاعة الله، وسبب الشعوذة معصية الله. فبقدر ما يكون مع المشعوذ من الكفر بالله والفسق والفجور يمكن من خوارق العادات، فتطير به الجن وتأتيه بما تأتيه من المعارف والعلوم وتخدمه بما تخدمه من الخوارق للعادات. إذن الفرق في سبب التحصيل أو في طريق التحصيل، في السبب الذي أوجب الخارق. ففيما يتعلق بالكرامة سببها طاعة الله عز وجل، وأما الشعوذة فسببها معصية الله جل وعلا. هذا الفارق في السبب. أما الفارق في الغاية، وهذا النوع الثاني من الفوارق بين الكرامات وشعوذة المشعوذين، أن الكرامات غايتها إقامة حق وإعانة عليه أو تثبيت عليه، هذا الغاية من الكرامات، إقامة الحق والإعانة عليه أو التثبيت عليه. فهذا هو المقصود من الكرامات، يمن الله تعالى على أوليائه بالكرامات تثبيتا أو لإقامة الحق أو لسد حاجتهم وإعانتهم على مصالح دينهم ودنياهم. أما ما يتعلق بما يجري على أيدي الكهان والسحرة فمقصوده وغرضه حصول الباطل من الفساد في الأرض وانتهاك الحرمات وكسب الأموال وإضلال العباد. هذا الفرق بين الكرامة وبين الشعوذة في الغاية والسبب. إذن الكرامة لا تكون إلا في الحق، والشعوذة لا تكون إلا في الباطل والصد عن سبيل الله. هناك فرق ثالث بين الكرامة والشعوذة، أن الشعوذة يبطلها ذكر الله، فكلما جرى من الشعوذة ما يجري على أيدي السحرة يعثر ذلك ذكر الله عز وجل والإنابة إليه. أما الكرامة فإنها لا تكون إلا بذكر الله ولا تحصل إلا بذكر الله. هذا فرق ثالث من الفروق بين الشعوذة وبين الكرامات، حتى لا يلتبس الأمر فيقال ما الفرق بين هذا وذاك. وبعض المعاصرين وأيضا من المتقدمين من الذين يغلبون العقليات وينكرون الغيبيات ينكرون مثل هذه الأمور. والحقيقة أنه الطريق وسط، فالغلو في إثبات كل ما يتوهم أنه خارج عن العادة بأنه كرامة غير سديد ولا صحيح، فتجدهم يصطنعون للصالحين من المواقف والأحداث ما يصفونه بأنه كرامات. والثاني، الفئة الثانية، من ينكر الكرامات بالكلية، وهذا منهج الضلال المكذبين لما دل عليه الكتاب والسنة. والطريق وسط، نقول الكرامة خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد مؤمن تقي، لكن لا بد من تحرير أنه خارق للعادة، التحري من أنه خارق للعادة حقيقة، وأنه لا وهم فيه ولا مبالغة ولا تكذيب. فبعض الناس يكذب ويقول هذه لتأييد الحق، وهذا كالذي يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أكذب له ولا أكذب عليه، وهذا منهج منحرف. فينبغي التوسط في هذا الأمر والسير فيه على ما كان عليه سلف الأمة. ثم إن الكرامة في الغالب لا تطلب، في الغالب لا تطلب، إنما تمنح. وقد يكون العبد من أعظم أولياء الله عز وجل إيمانا ودينا وعلما، ولا يجري الله تعالى على يده شيء من الخارق، لأن الكرامة الحقيقية هي في تحقيق العبودية. هذه الكرامة العظمى التي يكرم الله تعالى به أولياءه. أما الخوارق من العادات فهذه قد تكون، لكنها ليست دلالة واضحة على الإكرام، إذ إن الإنسان قد يغر بها وقد يفتن، لكن هي في الحقيقة أمر خارج عن المألوف، خارق للعادة يجريه الله تعالى على يدي مؤمن تقي. ثم إن الكرامة تكثر عندما تكون الحاجة إلى التثبيت أكثر، ولذلك إذا نظر في الكرامات في زمن الصحابة وجد أنها قليلة محدودة ومعدودة، لكنها كثرت بعد ذلك. هل هذا لنقص منزلة الصحابة؟ الجواب لا، إنما الصحابة كان عندهم من الإيمان واليقين والرسوخ في الدين ما أغناهم عن أن يثبتهم الله تعالى بخوارق العادات. فلما ضعف بعد ذلك جرى من خوارق العادات ما يحصل به التثبيت على حسب حال الإنسان وعلى حسب ما تقتضيه حكمة الرحمن. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وصح عن الثقات من رواياتهم، أي نقر بما ثبت من رواية الأولياء في الكرامات التي أجراها الله تعالى على أيديهم. وليس المقصود بالروايات هنا ما نقلوه من أحاديث، فهذا ليس مرادا، لأن هذا خارج عن محل البحث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يقول رحمه الله: نؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، إلى آخر ما ذكر. هذا بيان لعقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأشراط الساعة. قوله رحمه الله: ونؤمن بخروج الدجال، أي بخروج الدجال، أي إن أهل السنة والجماعة يقرون بما جاء في الكتاب والسنة من أشراط الساعة وعلاماتها. فالساعة أشراط ولها علامات ودلائل تؤذر بقربها ودنو حصولها. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة. وأشراط الساعة نوعان: كبرى وصغرى. والفرق بينهما أن الكبرى تكون عند قرب حصولها وتؤذن بدنوها، وأما الصغرى فهي ما جعل من العلامات ولو كانت بعيدة أو قريبة، وهي ليست بأمر عام واسع في الغالب، إنما محدود إما زمانا أو أثرا. فالكبر والصغر أمر نسبي، لكن الغالب في الكبرى سمتها قرب حصول الساعة، علامتها أنها في قرب حصول الساعة وأنها تؤذن بفساد العالم واختلال نظام الكون. من العلامات التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا كلها مما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى. يقول رحمه الله: ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. فذكر رحمه الله أربع آيات كلها من آيات الساعة الكبرى وأشراطها العظمى. قوله رحمه الله: ونؤمن بخروج الدجال. الدجال هذا أول ما ذكر المصنف رحمه الله من أشراط الساعة الكبرى. الدجال فعال من الدجل، وهو كثير الكذب واسعه. والدجل في اللغة يطلق على التغطية والستر والتمويه، وهذا وصف مطابق لفتنة الدجال، فإنها تستر الحق وتموه الباطل وتعم الأرض. ولذلك لا يترك الدجال مكانا إلا يصل إليه، عدا ما يكون من منعه من مكة والمدينة، وهي أشد الفتن بين يدي الساعة، أعظم فتنة الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبره: شر غائب ينتظر. ولعظم فتنته حذره الأنبياء أقوامهم، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، أي أحذركم منه، وأقول لكم فيه قولا يوجب الخوف، وما من نبي إلا قد أنذره قومه. فكل الأنبياء أنذروهم، ثم بدأ بأولهم فقال: لقد أنذره نوح قومه، وهو أول الرسل، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا يبين عظيم خطورة الدجال، فما من نبي إلا أنذره قومه. وقد أقام الله تعالى على عظيم ما منح هذا الدجال من الفتن والخوارق، إلا أن الله أقام فيه ما يبين كذبه لكل ذي بصيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، يعني اعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وهذا نقص ظاهر يدركه كل مبصر. وهذا الدجال كفانا الله وإياكم شر فتنته يدعي أنه إله رب أنه إله العالمين وأنه رب العالمين، وهذا لا يمكن أن يتلائم مع ما أقامه الله فيه من النقص. فالله لا يمكن أن يكون فيه شيء من النقص، فأظهر الله كذبه بما أقامه من نقصه. وهذه الفتنة فتنة عظيمة، جاء تفصيلها وبيان خبرها ومدة زمانها وكيف تنتهي، ونهايتها على يد عيسى بن مريم عليه السلام. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله ثانيا، قال: ونزول عيسى بن مريم من السماء. هذا ثاني ما ذكره المؤلف من أشراط الساعة، وهو مرتبط بالفتنة السابقة. ونزول عيسى بن مريم دل علامة من علامات الساعة، دل على ذلك القرآن، حيث قال: وإنه لعلم للساعة، أي علم من أعلام الساعة. وذلك أن الله تعالى ينزله، أن الله تعالى ينزله آخر الزمان فيحكم بالإسلام وتنقضي على يديه فتنة الدجال. وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم عليه السلام رفعه الله، فهو في السماء مقبور بروحه وبدنه، قبضه الله إليه كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عليكم أو فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قد جاءت الأحاديث في بيان تفصيل نزوله وعمله ومدة مكثه في الأرض، فنؤمن بذلك كله على نحو ما جاء به الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله من السماء لأن الله قد رفعه كما ذكرت، فهو ينزل من السماء مكانه من السماء مكان رفعه، كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وكما قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه. فإن الله تعالى قد نجى عيسى عليه السلام برفعه إليه وتطهيره ممن أرادوا قتله. ثم قال المصنف رحمه الله في ثالث ما ذكر من آيات الساعة وأشراطها: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. هذا ثالث ما ذكره من أشراط الساعة الكبرى، وهو طلوع الشمس من مغربها أي من مكان غروبها، وهذا من الآيات الكبرى، وهو من أعظم الأدلة على قرب الساعة، لأنه دليل اختلال نظام الكون، فإن الله أجرى هذا الكون على نسق دقيق لا يختل ولا ينخرم، ولو حصل فيه أدنى اختلال كان ذلك مؤذنا، كان ذلك مؤذنا بخرابه. إلا أن الله يجري هذه الآية الظاهرة التي تعاكس ما جرى عليه المألوف من خروج الشمس من مشرقها، فتكون الشمس في ذاك يوم خارجة من مغربها، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقد قال المفسرون كما هو قول عامتهم المراد بقوله أو يأتي بعض آيات ربك خروج الشمس من مغربها. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، أي سابقوا بالأعمال واجتهدوا في تحصيلها والعمل بها ستة من العلامات: طلوع الشمس من مشرق من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم. خاصة أحدكم شو المعنى؟ الموت، موت الإنسان، خاصة أحدكم يعني موته، أو أمر العامة أي قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة وذكر إلى أي شيء يبادر، أو ما الذي يسابق، ما الذي يراد سبقه. سبق هذه الأمور الستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وقد جاء خبر طلوع الشمس من مغربها فيما رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وهذه الآيات انتظمت الآيات الكبرى، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك أي آخر هذه العلامات العشر نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي تسوقهم إلى محشرهم. وإما جاء فيه الإشارة إلى هذه الآية وهي طلوع الشمس من مغربها، ما رواه البخاري في تفسيره في تفسير الآية من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأها الناس. وهذا يشمل كل من يراها بعينه أو يبلغه خبرها ممن لا يبصر كالأعمى مثلا، فإنه يراها أي يعلمها بخبر المتواتر المستفيد. فإذا رآها الناس آمن من عليها، أي آمن جميع الناس. فذاك يوم لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد جاء في حديث مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، ثم قال وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب، فالأخرى على إثرها قريبا يعني سريعة الحصول. والأولية هنا المقصود بالأولية هنا الأولية التي تؤذن باختلال نظام الكون، ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وخروج دابة الأرض، هذا رابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من أشراط الساعة، وهو خروج الدابة على الناس ضحى، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، يعني في النهار في رابعته في أوسطه. وقد جاء ذكر الدابة في القرآن في قوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون في سورة النمل. وقد تواترت بذلك الأخبار، تقدم طائفة منها من ذلك ما تقدم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، ثم قال صلى الله عليه وسلم فذكر الداب الدخان والدجال والدابة. وفي حديث أبي هريرة بادر بالأعمال 6 قال صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة. والحديث في هذا كثيرة تقدم بعضها. ثم قال المصنف رحمه الله والإيمان بما ذكر هو إشارة لما لم يذكر، يعني ما ذكره من الآيات يشير إلى ما لم يذكره، فهو لم يقصد الاستيعاب بذكر علامات الساعة، إنما ذكر إشارة إلى أن أهل السنة والجماعة يقرون بهذه العلامات الكبرى التي جاءت بها النصوص. ثم قال رحمه الله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، أي إن أهل السنة والجماعة لا يقبلون ما تخبر به الكهان والعرافون ونحوهم ممن يخبرون عن المغيبات، سواء كان ذلك الغيب كليا أو كان ذلك الغيب نسبيا. فالكاهن هو من يخبر عن الغيب في المستقبل وهو غيب مطلق، والعراف هو من يخبر عن الغيب النسبي أو الغيب الذي يستدل له بمقدمات كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك من الأمور التي تخفى على أحد ويطلع عليها آخرون. وقيل إن الكاهن والعراف شيء واحد، والمقصود أنه لا نصدق كل من يخبر بالغيب، والفرق بين الكاهن والعراف هو في الطريق التي يصل إليها المتحدث بالغيب عن الغيب. إذن قول لا نصدق كاهنا ولا عرافا أي لا نصدق من يخبر عن الغيب. هل في فرق بين الكاهن والعراف؟ قيل هناك فرق، فالكاهن ما يخبر عن الغيب المستقبلي الذي لا يعلمه إلا الله، وأما العراف هو من يخبر عن الغيب النسبي الذي يخفى على ناس ويطلع عليه آخرون، كما كان المسروق. مكان المسروق، المسروق مكانه، مكان المسروق يعرفه السارق أو لا؟ يعرفه السارق وإن كان المسروق منه لا يعرف، فهذا غيب نسبي ليس غيبا مطلقا كليا، كمن يخبر أنه غدا سيكون كذا، سيحصل في من الحوادث كذا وكذا، فهذا غيب لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه سواه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم.